إن الله إن الله

من روى من الوصف. Thank you. Wow. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

من الداخل من الطريق الخلوي بعيدة جدا بعد ما خلص عشان خاطر النبي يا شيخ صليت عليه سبحانه وتعالى عما يصفون Thank you.